الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معنى حجية الاستصحاب هل الاستصحاب حجة أم لا؟ المراد من الاستصحاب الاستصحاب المعتبر مو قاعدة اليقين ولا الاستصحاب التحقيقي للعلم بعدم حجية قاعدة اليقين وعدم حجية الاستصحاب التحقيقي. لكن هل الاستصحاب بما هو استصحاب حجة أم لا؟ الجواب نعم، الاستصحاب حجة. بأي ملاحظة؟ بقيام الأدلة على حجة. أي أدلة؟ آيات، روايات، إجماع، عقل، بناء، صلاة، هذه في البحوث الثانية. لكن في هذا اليوم نتكلم عن الاستصحاب وحجية الاستصحاب كأصل موضوعي ثابت في محله. إذا فعلا نقول الاستصحاب حجة. ما معنى حجية الاستصحاب؟ هذا هو موضوع عندما نقول الاستصحاب حجة، الاستصحاب معتبر، الاستصحاب مؤمن من العقاب، ما هو المراد بين حجية الاستصحاب؟ الجواب أن معنى الحجة على أربعة أقسام. في بعض المعاني بخطته الاستصحاب حجة، وفي بعض المعاني لا. المعنى الأول لمعنى الحجية، الحجة اللغوية، أي ما يحتج به العبد عند المولى، وما يحتج به المولى على عبده. الحجة اللغوية. المعنى الثاني للحجية المعنى المنطقي. المعنى المنطقي فرد معنى مذكور وفرد معنى غير مذكور. المعنى المذكور للحجة المنطقية القياس البرهان المكون من كبرى وكبرى ونتيجة، مقدم وتالي ونتيجة، ثم أصبح ذلك على اختلاف الأحيث والبراثة. المعنى غير المشهور للحجة المنطقية هو الحد الأكبر في القياسات وما أصبح. وعندنا معنى رابع للحجة، وهو الحجة الأصولية التي تبحث في علم الأصول. الحجة في علم الأصول تعني الكاشف عن الواقع، سواء كان الكاشف وجداني مثل الحق تعبدي مثل الظن المعتبر. فإذا عندنا أقسام للحجة، حجة لغوية، حجة منطقية جفت منها، وحجة الأصولية. لا شك ولا ريب أن الاستصحاب حجة، ولكن من أي أقسام الحجج هو؟ هل حجيته لغوية؟ أم حجيته منطقية؟ أم حجيته أصولية؟ إلا أنه رأي أن الاستسقاء حجة لغوية مو حجة منطقية ولا حجة منطقية. المصنف يقول أن الاستسقاء لا يصدق عليه شرائع الحجة المنطقية والوصول. كيف ذلك؟ أما لا يصدق عليه أنه حجة منطقية فلأنه لا يقع في القياس المنطقي ولا يقع حد أيضا في القياس المنطقي. أما أنه ليس بحجة أصولية فلأن الحجة الأصولية هو الكاشف عن الواقع والاستصحاب أصل عملي. الأصل العملي وظيفة في مقام الشك والحيرة بدفع الشك والحيرة لا يفتح لك عن الواقع. الخبر الواحد بناء العقلاء الإجماع لا تسأل لها حجة أصولية لأن لها مقدار من الكاشفية عن الواقع. أما الاستصحاب مثل أصالة البراءة وجعل ما لا يعلمون يقول لك أنه حكم التزل واقعا وعند الله كلام فيقول أنت باعتبارك وقعت في شك ابدع حالك في أفاية الاختراق. دائما الأصول العملية لا ترى الواقع ولا تريك الواقع وإنما تريك الوظيفة تريك العمل أنه لا شيء عند عمل عند فقدان الطريق والاستصحاب جدا. أنت جنابك إذا تكتلت في شيء كنت متيقن منه سابقا طهارة كنت متيقن منها بالآن في اليوم تكتلت فيه الشارع المحدث بواسطة الاستصحاب يقول لك تعمل على يقينك السابق. أنت بغض النظر عن أن واقعان هذه الطهارة قد ارتفعت وكانت واقعة موجودة أنت باعتبار محدث في صورة في صدق في أمر الطهارة لا تستطيع هذه إذا كنت على يقين من أمر ثم ستتبه تعمل بوظيفتك وظيفتك مو كاذبة. وبتعبير آخر الاستصحاب عندما نقول أنه حجة حجة يعني مرتبط بعمل المكلف حتى يكون حجة أصولية. عمل المكلف لا عمل المكلف مربوط بالمكلف نفسه. صلاة تكتب عن الواقع، صيام تكتب عن الواقع، زكاة تكتب عن الواقع. أعمال مرتبطة بقصد المكلف وعمله. أو يكون المراد من الحجة يعني الإنذار الشرعي يعني التبليغ الشرعي. نقول الاستصحاب إذا كان حجة يصير إلزام شرعي يصير الأحكام الشرعية ستة واجب حرام مستحب ومكروه مباح الاستصحاب. ليش؟ لأن إذا قلنا أن الحجة يعني الإلزام والاستصحاب حجة بهذا المعنى يعني الإلزام أولا يصير الأحكام الشرعية ستة وهذا بالبداهة غلط. دعنا نسأل هل الاستصحاب هو إلزام من الاستصحاب يعين لك الإلزام؟ ها؟ الاستصحاب دال على الإلزام مبني بالإلزام. انت جنابك ما تدري أن صلاة الظهر الباحة كانت واجبة عليك بس ما تدري اليوم واجبة أو مو واجبة بواسطة الاستصحاب تتفقد له وتعين له الوجود. هل الوجود هو الاستصحاب لو الوجود مجنون من الاستصحاب؟ الوجود الالزام التكليف الشرعي الاستصحاب يدل عليه ما هو نفس الاستصحاب الزام شرعي وتكليف شرعي ففرق بين الامرين. اذا كنت تقول ايها المصنف يقول الاستصحاب ليس بحجة المنطقية ليس بحجة الأصولية لأن شرائع هذه المعاني لا تنطبق عليه وإنما الاستصحاب عندما نقول أنه حجة من باب المعنى اللغة الحجة. يعني شنو؟ يعني جنابك إذا كنت متوسل من طهارة الماء بالأمس توزلت وصليت في هذا اليوم ستثبت هذه الطهارة. اذن على يقينك السابق. يعني شنو؟ توضى به وصلي. ويتذكر المولى ان يحتج على العبد اذا ترك الامل في الاستحقاق. فاذا الاستحقاق ليس بحجه الاصوليه وليس بمنطقيه وانما حجه لغويه. نفس الكلام في اثاره البراءه. اذا جنابك اجرت اثاره البراءه بالسفن ودخلت السفن تركت السفن ها يوم القيامه الله تعالى يقول لك لماذا تركت السفن وهو حرام في اللوح المحفوظ؟ تقول لك يقول في اللوح المحفوظ فهل كان حرام بس انا ما كان عندي علم بهذه الامر. هو الله تعالى عين لي اثاره البراءه، انت عينت لي اثاره البراءه انا. حتى اليوم اللي الله تعالى في القران يقول ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا اللي بين فيها على حجيه خبر عادل. اذا خبر العالم يقول لك صلاه الجمعه حرام مو واجب. جنابك ما كلها صلاه الجمعه، تبين في اللوح المحفوظ كانت واجبه. الله تعالى عافاك. قال انت لما عملت بصلاه الجمعه مو ما عملت جندون دليل، عملت بالدليل الذي اجاك الى صلاه الجمعه وقمت. فعندما تعمل بالاستصحاب، تعمل بالبراءه، تعمل بالاختيار، بالتخييم، كل حسب الموازين والقوانين التي جعلها الشارع في رقبتك كدليل على الاحكام. فاذا الاستصحاب هل هو حجه؟ نعم. حجيه اصوليه ولا منطقيه؟ لا، حجيه لغويه. هذا معنى تجربه الاستصحاب. اخي تقول الحق خلينا نفهم. انا عارف حاجه. طب 256 اخر كتاب من هذه الطبعه من جمله المناقضات في تعريف الاستصحاب المتقدم. شنو هو التعريف المتقدم؟ ابقى ما كان ونحوه ما قاله بعضهم. اشكلوا على هذا التعريف ابقى ما كان. أنه لا تبقى في حتى توصيف الاستصحاب بالحجية. نقول الاستصحاب حجة. مع أنه لو أريد منه من الاستصحاب ما يؤدي معنى الإبقاء لا يصح وصفه بالحجية. ينقل نوع من الإبقاء. لأنه إن أريد منه يعني من الإبقاء الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف. وهذا على ما لا ربط بحجه الاستصحاب. كل مكلف عندما عمل سابقا الى دنيا ما لا ربط بحجه الاستصحاب. فواضح عدم صحه توقيته بالحجه. يعني الحجه اما لازم يكون قياس او لازم يكون كاشف عن الواقع او لازم يكون ما يحتج به عند الموقع. لانه لو تلقى العمليه صفعه تكون دليلا على سوء وحجه فيه كان كافي. وإن أريد من الإبقاء الإلزام الشرعي يعني إبقاء الإلزام الشرعي مثال تابع فإن مدلول الدليل فإنه مدلول الدليل عن التحليل الإلزام مو هو نفس الاستصحاب ولا إشكال نفس به لا أنه دليل على نفسه وحجة على نفسه لا بعد الإشكالات هل يصير أحكام ستة هل يصير دور وهل يصير تناقض في النتيجة لأن المدلول أخذت في معنى الدليل وكيف يكون دليلا على نفسه وحجة على نفسه فهو من هذه الجهات شأنه شأن الأحكام التكليفية المدلولة بالأدلة. إذا قلت أنه معنى الإبقاء يعني معنى الإلزام يصير الاستصحاب واحد من الأحكام وعلى طبعا غلط. فإذا نبذل الاستصحاب إبقاء ما كان وحتى تجربون في هذه الإبقاء بمعنى التكليفية الجواب قلت نستطيع حل هذه الشبهة بالرجوع إلى ما ذكرناه من معنى الإبقاء الذي هو مؤثر الاستصحاب. شنو هو؟ وهو أن المراد بالاستصحاب القاعدة الشرعية المدعولة في مقام العمل والوظيفة. فلو كان مراد من الاستصحاب ان يبقى العمل المنسوب للمكلف والماله دخل في الحجين، حجين لازم يكون كاشف عن الواقع، وهذا ما كان. والالزام الشرعي لان الالزام كان مبلوغ يدعم، نحن كلامنا وين؟ الثاني. فيصح توصيفه بالحجه الاستصحاب ولكن لا حجه. ها؟ الحجه اللغويه والحجه المنطقيه الطيبه. لا. خالص الطائر فقط بس بمعنى شو يعني الطائر فقط يعني كان في عالم الواقع؟ لا لا لا لا لا لا فقط اذا عرفت لو تحكم الطهاره طهاره البارحه انت عندك يقين بوجود البارحه انت عندك في عالم الواقع بس اليوم اللي انت وضعت فيه صدق عندك في عالم الواقع؟ اعطيت العلم بالحكم ما اعطيت نفس الحكم لكن بعد راح انت لو تكتب فيه ليه عندك انت الواقع الواقع هو الان الماء طاهر لكن انت حابب يقول لك ليه خالد انت لا تنسى الاثر على هذا يعني العمل يدرسك هو على الاستصحاب هو هو حتى الاصل اللي بنقول على الاستصحاب حجة تعبدية بمعنى اللغوي احنا نجد يعني جلال كل مخلص من المواد بس كل عدد ما فلو كان مراد منه الإبقاء العمل المنسوب إلى المكلف ولا المراد منه الإلزام الشرعي فيصح توصيف الاستصحاب الحجة ولكن لا بمعنى الحجة في دار الإمارات يعني الأصولية أي كاتب عن الواقع بل بالمعنى اللغوي للحجة يعني ما يقتل بها في مقام استقام لأنه لا معنى لكون قاعدة العمل دليلا على شيء مثبتا له بل هو نفس القاعدة هو الأمر المدعول من قبل الشارع يحتاج إلى إثبات ودليل كفائر الأحكام التكليفية من هذه الأشياء اللي بعدها راح نبحث في الاستصحاب هي الأدلة اللي قامت عليه ولكنه نظرا إلى أن العمل على وفق القاعدة الاستصحاب عند الجهل بالواقع يكون معذرا للمكلف اذا وقعت المخالفه الواقع كما انه يصح الاعتداد بها على المكلف اذا لم يعمل المكلف على وجهها فوقع في مخالفه الواقع صح ان توصف بكونها حجه ولا في الغير وبهذه الحجه يصح التوصيف بالحجه سائر الاصول العمليه براءه الاحجار والقواعد التفصيليه اثاره الطهاره لا ضرر ولا ضرار فعالة الفرام فعالة التجاوز لأن كلهم في مقام العمل يحتج فيها عند الله تعالى الله تعالى يقول إذا فرغت من الصلاة ثم بعد ذلك تكتب أن الصلاة كانت تامة لا تعالى هتتجوز فعالة الفرام تقول لك صلاة الصحيحة تستوي إذا أنا صلاة الصحيحة لو تعبدا تعبدا هذا الصارع جعلنا هذه القاعدة من باب تسكت عن الواقع لأن العدد أنت لا تأتي لك في مقام العمل تقدر تحقق فيها عند الله فبهذه الحجات يصح التوصيف بالحجة الأصول العملية والقواعد الحقيقية المدعولة للكاف الجاهل بالواقع دون عامل فإنها كلها توصف الحجة في تعبيراتهم تعبيرات الأصوليين ولا شك في أنه لا معنى لها المراد منها الحجة في دار الإمارة عن الإسلام الحجة في دار الإمارة هي الكاف عن الواقع كما تعلم ان هذا معنى اللغوي وبهذه الجهات تختلف القواعد والاصول الموضوعه للكاف عن سائر الاحكام التكليفيه ليس لان الكاف عن الاحكام التكليفيه حجه اصوليه اما الكاف عن الاحكام الاصول عن الاصول العمليه والقواعد التكليفيه هو حجه لغويه حتى هذا هو الكاف فانها لا يصح توصيفها بالحجه مطلقا حتى بالمعنى اللغوي غير انه يجب ان لا يغيب عن البال ان توصيف القواعد والاصول الموضوعه للشارع في الحجه يتوقف على ثبوت مدعوليتها من قبل الشارع بالدليل الثاني على فالحجه في الحقيقه هي القاعده المدعوله للشارع بما انها مدعوله من قبل الشارع وان اذا لم تثبت مدعوليتها لا يصح ان تسمى قاعده فضلا عن توصيفها بالحجه ان شاء الله في البحث القادم راح نشوف وعلى هل قامت الأدلة على الاستصحاب أم لا؟ وعليه سيكون المكون لحسيه القاعده المدعو للاسلام او ذات قاعده الانسانات هو الدليل الدال عليها الذي هو حجه المعنى او الكلام. اذا الاستصحاب حجه جهوديه. لما عمل الاصوليين كانوا الاستصحاب مو حجه لغويه وانما حجه اصوليه. عندما تجي تسالهم الاستصحاب حجه اصوليه الحجه الاصوليه لا تنفهم الكف عن الواقع. لا يقدرون يثبتون ان الاستصحاب كف عن الواقع لكن هذا يثبت حتى يكون الاستصحاب كله حجه. كل واحد الى رايه. ومع ذلك احنا نروح الى ادله الاستصحاب نشوف الادله التي قامت على حجه الاستصحاب. لا نعمل من الأدلة لما عمل الأصوليين قالوا الأدلة على حجية الاستصحاب الأخبار الرواية جماعة قالوا دليل العقل جماعة قالوا دليل الأخلاء فكل واحد منهم مجبور أن يوضح لأن الاستصحاب خاتف عن الواقع. احنا قد خلصنا قلنا أصل عملي ونكاتف فهو حجة لكم. إذا جمع هذول اللي يقولون أن الاستصحاب حجة من باب الأخبار. قالوا الأخبار شنو تقول؟ تقول لا تنقص اليقين في الشك. لا تنقص الطهارة المتيقنة بالأمس بالشك اللاحق بها. فإذا المكلف إذا كان عند اليقين بموضوع أو لحكم طهارة الماء بالأمس اليقين ثابت على الواقع ولا لا؟ كل يوم اللي أنت حسيت بأن الطهارة باقية أو غير باقية اليقين مالك حب ميزان اليقين مالك باقي بس أنت تفترى عليه العقل يجي ما تركب الأمر على هذا. حجة الأصولية لا تاخذ عن الواقع من غير أن الأخبار تعبدتنا بالعمل باليقين واليقين تفهم. أما يقول أن الاستصحاب حجة مبطق للعقل يعني العقل يقول إذا تخطر لك يقين سابق لا تنقذه بالأضعف اليقين قويا والشك ضعيفا كيف يطرد الضعيف القوي؟ ها؟ لا يقدر الرعيف يغير القوي. لنعرف عندك يقين بالطهارة بالآن اليوم عندك شكل هذه الطهارة العقل في ذمتك في ذمتك الشك تضع ويجي زنجل في اليقين برد نقول أنها لو أثبت في اليقين دحرت اليقين مستشفى في السبع السندات وإنما أول إلى ظن لا أظن يقول عندك ظن أنه واقع منكم هذا الطهارة ارتفعت وعندك ظن فعدم الارتفاع يعني في الواقع احتمال الارتفاع في كل عند العقل احتمال ضعيف. اما اللي يقول الاستصحاب حجه من باب الاخلاء بناء الاخلاء يقول احنا كيف الاخلاء يعاملون اليقين السابق معامله الكاذب عن الواقع. لا يطلع الانسان من جوته يروح الى الحج لما يروح على الحج يروح على ما تتمكن من كلامه ما يروح على مع انه لعله نفسه قد زالت من الوجود ثم عندما يعود من الحج يعود الى نبت حلوانه السابق الى نبت بيته السابق مع انه احتمال اكو انه هذا البيت قد انفتك حدث الجلد لا يزال محتمل ان العائلة تبدل المكان مالها وما او احتمالات موجودة لا نعم لكن الاخرى مو رسمونها الاخلاء على اليقين السابق دائما يعتبروه كاشف عن الواقع لا يعتبروا انه يقين قابل للزوال او ما عنده. نعم اذا يجب يجبون اليقين يجب يقين ثاني ما يجبون بك. فالمحمد يقول احنا لما نجمع الاستصحاب حجه لغويه خلص نفسه من هاي الطلاعين ليش؟ لان دائما العلماء اللي قالوا ان الاستصحاب حجة الأصوليات ثابت عن الواقع ثلاث مباني عندهم لا جماعة عملناهم الاستصحاب حجة من باب الأخطار، جماعة عملناهم الاستصحاب حجة من باب العهد، جماعة عملناهم الاستصحاب حجة من باب دماء الأخلاق، كلهم لازم يثبتون لأن الاستصحاب قاتل عن الواقع. طبعا بالنتيجة كل واحد أبدا محاولة تثبت عن الواقع، ولكن المثبت يقول بعد احنا ما نحتاج إلى هذا المقام، لأن نفسي في الحجية صدق أنه حجة، صدق أنه مؤمن من الأخلاق عند الدولة، لأنها تبري احنا اصلا الفقهاء والاسلام كل الرجل احنا رجل يوم القيامة الله تعالى لا حسن واذا عملت بالاستصحاب الله تعالى حلو تمام استفادت عن الواقع كل ما تم حجة لغوية قدر المتيقن في الصحة اما هذول مو معلوم انها صحيحة نعم فإذا ثبت صحة توصيف نفسي قاعدة الاستصحاب في الحجة بالمعنى بغليل لن تبقى حاجة الحجة مصحيح بالنقص حاجة داعي ما تبعد لن تبقى حاجة إلى التأويل بتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجة كما صنع بعض المتعلمين قال الله ترى إن جعل الموصوف في حجة الاستصحاب على اختلاف المباني أحد الأمور الثلاث أولا أن يكون السابق باعتبار انه يكون ممجزا للحكم حدوثا عقلا والحكم بقاء في جعل الثالث يعني بجمع حجية الاخبار العقل يقول عند التصوف ثابت عند التصوف عن الواقع الاخبار عن بجمع خارجية عند الخارجية بقي على حالة يكون تصوف عن الواقع لا يكون الظن بالبقاء الباحية لان الشك اذا قرأ على اليقين من يكون اليقين تتحول الى ظن العقل يجب تعبد فيه بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الحكم العقل لكن مجرد الكون السابق مجرد الوجود السابق عند الاخلاق يرتب يرتبون على الاساس فان الوجود السابق يكون حجه في نظر الاخلاق على الوجود الظاهر في اللاحية لا من جهه مساقه اليقين السابق ولا من جهه رعايه الظن بالبقاء اللاحية بل من جهه الاهتمام بالمقتضيات يعني البقاء والتحصل على الامراض الواقعيه عند الاخلاق لأن كل هذه التأويلات إنما نلتجه إليها إذا عرفنا عن تصحيح توصيف نفس الاستصحاب بالحجة وقد عرف صحة توصيف الاستصحاب بالحجة بمعناها اللغوي ثم لا تتفي أن المطلوب بالحجة بلسان يقول نفس الاستصحاب لا يقين المقوم بتحققه ولا الظن بالبقاء ولا مجرد الشيء الثالث وإن كان ذلك كله مما يصح توصيفه بالحجة فيما هي الملاك اللي يريد يقول انه حجة يقول الاستصحاب حجة يقول ان يكون السابق حجة او يكون السابق حجة او بل اظن من الدقاء هو الحجة نفس الاستصحاب يقول انه حجة هذا على الثلاث لفظ هذا هو الكلام الجديد هل انت استصحاب امارة للاستصحاب أصل عملنا الفرق لم يظهر الفرق أن الشارع المقدس لا شك ولا ريب أنه له واقع حقيقي يريد إيصال الأداء إلى الواقع لأن في الواقع أكو مقالة واقعية وأكو مقاصد واقعية بما أن المكلف لا يتمكن من درس هذه المصالح الواقعية وهذه المقاصد الواقعية الشارع المقدر تلفقا بالعباد نصب علامات نصب طرق تدل العباد على الواقع تقود العباد الى الواقع هل هو اللي يسميها امارات امارات يعني علامات من العلامات الخبر المتواتر من العلامات الإجماع من العلامات بناء الأخلاق من العلامات سيرة من العلامات خبر الواحد السماء إذن العلامات تتراويك الواقع وإن كان متراويك الواقع بكتبية بالدنيا بس المختار 70% تراويك الواقع إذا أجرت سنين شهود عدول شهدوا عندك بأن هذا الماء طاهر 70% عندك احتمال أن هذا الماء طاهر واقعا بما ان الاصل في الذنب هو عدم الحجيه الفارق بين هذا انا اعتبره حجه للخالق. فالفارق جعل يسمينا طريق وعلامه الى اليوم. يجيب خبر واحد صفه بجمله الصلاه واجبه. انت مو فاهمك لكن يجيب صلاه ويجيب عليك واحد صفه. يجيب تربيع على الشريك يتزوج اثنين تكتيك دولار العائلة الفلانية اثنين قد واحد من استقاط العدول المؤمنين تأكل العين قال لك يا بل العائلة طيبة يصير عندك يحيي المئة بالمئة أنها طيبة نفسر أين بالمئة بس الشارع على الخبر انتقع كل خبرة ما يخالف ابني على الأسر رتب على الأسر وهكذا في سائر المكان. فالطبيب تتراجعه فالطبيب يقول لك يا بل انت يريد لك عملية ولا تموت جه فاعد سواد العملية انت لما يقول لك الطبيب يقول لك عملية ترى عندك لك المية من المية انه يقول عملية لا كل اي مية راح سواد العملية ومثل الله تعالى حاسم يقول لك ليس قتلت نفسك او تنفسك في التهلكة لا لان الشارع قال خبر الثقه من اهل الخبرات اذا كان واحد خبير ركب الاثر على قلبك انت معذور يعني شنو يعني جعل الشارع قول اهل الخبره الخبر الثقة الأحكام البين العادلة إجماعات الفقهاء سيرة المتكرعة وما أشبه ذلك تضم مجموعة علامات نقلها الشارع في طريق بيان الأحكام الواقعية. إذا أخذ واحد تضم كل هو ما حصله انفرد عليه الأمر في مقابل حكم الواقع في طريق الشارع يقول ما يخالف فاحنا اذا بعد السيطرة يطلق بك الحالة الهدرجة نعينك مجموعة من الاعمال والوظائف اذا فقدت الوصول الى الطريق الواقعي فاعمل بهذه الوظائف. فاذا شرطية الامارة ان تكون كاشفة عن الواقع ولو كنت الناقص شرطية الاصل العملي ان لا يكون كاشفة عن الواقع. احنا اجمل يقين بأنه بعد الأصول العملية يكاد أظهر البراءة يكاد أظهر البراءة يقول لك السن أنت ما تعلم به جاهل به عامل معاملة الحلال كل شيء حلال حتى تعلم عنده. أظهر التفسير يكاد أظهر التفسير دوران بين محظورين العقل يقول لك أنت لا تدخل ربك انت خذ واحد من الخليفة لعله هم الخالف في الواقع. هل الاستفهام ثابت عن الواقع ام لا؟ اذا قلنا ان الاستفهام كاشف عن الواقع فهو امام. اذا قلنا ان الاستفهام مو كاشف عن الواقع فهو اصل العمل. يعني المقصود انه يرجع الخلاف في كون الاستفهام امارة او اصل العمل يرجع الى السبب اكثر البحث جدا من هذا المبحث ان الاستصحاب لا يكاشف عن الواقع لا اذا قلت لا يكاشف دور مثل الاستمار اذا قلت لا يكاشف عن الواقع دور مثل الاستمار. الشيخ الانصاري هنا ترجل ايه يقول احنا لازم نبحث قبل هذا الحقيق حين نقول ان الاستصحاب امارة لو اصل عمله اكثر نقطه ثلاثه انحرر محمد نجاح فيها كل هو النقطة. الشيخ يقول لابد احنا نشوف الأدلة التي قامت على حجية الاستصحاب. هاي الأدلة شنو؟ بتعبير آخر. عندنا ثلاث طرائف من الأدلة قامت على اعتبار الاستصحاب. واحدة من الطرائف الأكثر الرواية. أجل تقريبا أربع خمس روايات تقريبا معترة دلت على حجية. طبعا أجل مع الخالقين دينا بس احنا ننظر للمسألة للمعنى الكلية بعد اثنين عندنا طائفة أدلة حكمية قامت على حجية اللي طلع عملنا الحكمية وعندنا دليل ثالث بنورنا على أحلى الشيخ الأنصار يجيب تحت مجانا في حجية الاستصحاب حسب واحد منهم. إذا كان المبنى في حجية الاستصحاب من باب الأخبار الاستصحاب أصل عمل إلا كان بدنا في حجية الاستحاب من باب فضل العقل والعقلاء فالاستحاب إمارة من باب العمل ليه؟ لا ليه؟ في الشيخ الأنصاري يجب أن يقول أن الاستحاب حجة من باب الأخبار يعني شنو؟ ليش قال هالموضوع على باب الأخبار؟ يقول بأن العقل لا يحكم بالعمل في اليوم السابق عند ترويجه العقلاء لا يرتبون الاثر على اليقين السابق عند طريق السابق فتسمعني على الاستصحاب لان الروايات قالت تعبد باليقين تعبد باليقين السابق هل في تصف على الواقع؟ جمع اليهود ها؟ اذا كان عند طريقين السابق ثم طلع عليه سبق باحث انت مكلف شرعا بان تعمل باليقين على مدار التعبد للتعبد أفعل حمدي أفعل حمدي وضيط عملي أما إذا كان البدنى في حجية الاستصحاب حكم العقل وحكم العقلاء الاستصحاب بكافر عن الله ليه؟ لأن العقلاء عندما يشوفون أجهم يقين سابق بشيء ثم يطرأ على يقين شك داخل لا يبرزون القوية للبعيد وإنما الرسول كان تبتاب عن الواقع بأي ملاك بوجود المدى في الأرض كان عند الكفر الحقيقة عن الطهارة دون اليوم عند الكفر الحقيقة عن الطهارة لا أقل إذا اليوم يكون ما عندك عندك حب ظنبي وإذا الكفر وهذا لا يتقل العالم فإذا بالنتيجة رئيسة الأنصار كل هو التفصيل فإذا كان تجية الاستصحاب من بعد الرواية فهو أصل عمل إذا كان الاستصحاب حجة من باب العقل فهو لا تصف عن الواقع. نعم الكفر معنى شوية أنقص من الخبر الواحد أقل من الدليل الواحد ما قال الكفر الذي لا يكفر عن الواقع. المسلمين يقول احنا لا نحتاج إلى تفسير الشيخ الأنصاري. سواء كان الاستصحاب حجة من باب الأسباب أو كان الاستصحاب حجة من باب العقل أو كان الاستصحاب حجة من باب دون على العقلاء الاستصحاب أصل العمل ليه المرض؟ ليه؟ المصنف يقول بأن احنا فقط نحتاج إلى العمل بالاستصحاب سؤال متى يرجع المجتهد إلى التمسك بالاستصحاب؟ متى؟ إذا وقع في حالة الشك والحيرة اختار أجل إذا وقعت في حالة الشك والحيرة أنا جعلت لك بالبيانات اتخلصت من حالة الشك تنتقل المثلثين من حالة الحيرة وهذا الملاك مثل ما موجود في أفعال الدرائع اللي كان يقول أصل عمل يقول جرس حالة أصل عمل كيف ترسين لا ترقى بين الأمرين مطلقا فإذا هل استصحاب إمارة؟ لا أصل بعد أن تقدم أنه لا يصح توصيف قاعدة العمل بالشرع أي قاعدة كانت أصولية أو فقهية بالحجة في باب الإمارات والمكاتبة عن الواقع يشرح لك أنه لا يصح توصيف هذه القواعد بالإمارة فإنه تكون إمارة على أي شيء وعلى أي فصل ما هي تصف عن الواقع هي تصف عن الوظيفة وعن الواقع ولا فرق في ذلك بين قاعدة قاعدة بين غيرها من الأصول العملية والقواعد التفكيرية تكلمنا بعد الفرق بين الأصول والقواعد إذ أن قاعدة الاستصحاب في الحقيقة مضمونها حكم عام وأصل عمل يرجع إليه المكلف عند الشك والكيرة ببقاء المكان وهذا ملاك الأصل العملي بملاك الإمارة ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الدليل عليها الأخبار أو غير الأخبار من الأدلة بناء العقلاء وحكم العقل أو الإجماع ولكن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه فرق في الاستصحاب بين أن يكون مبنى الاستصحاب الأخبار فيكون أصلا عمليا وبين أن يكون مبنى الاستصحاب حكم العقل فيكون إماما قال وقال شيخ ما نفسه إن عد الاستصحاب من الأقسام الظاهرية ثابت الشيء بربط كونه مدخول الحكم لم يعطل عنه. نظير أصل البراءة وفعالة الاستفادة مبنون على الاستفادة الدينية وأما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ضمن الاستفادة نظير الثلاثة والاستفاعة الثانية يحجية ثمان يتسر ثمان فليس نعمل نظير الاستفاعة من أحنا بالقياس والاستفاعة كان به على اعتباره فالقياس كان به على عدم اعتباره وإلا القياس في الواقع لا يظهر جدا الإنسان في عنها ولكن لسه جدا تعرف هذا العربية أقول يبقى أن من تأثر عنه أخذ هذا الرأي إبتال المسلمات اللي إذا بعد الشيخ هم طلع كلام الشيخ هذا قال الاستحاق إلى من باب الأخبار حتى أكون عملي من باب حق العقل للأخرى أمارة والذي يظهر من الخدماء أن الاستحاق محدود عندهم من الإمارات يعني إن خدماء في الواقع ما كانوا لاجين الروايات التالة على الأخبار أو لعله كان الذي هدف من سكون فيها ظهور فالنام تبديل الاستقاء من وين من باب حق العقل لكن يذكرون في المعالم أن أشبنا إلى هذا الوقت فالحال بعضين كان أن الاستقاء قد من باب الروايات وإذا بعض الاستقاء المتأثرون يدعون من مجموعة الروايات الآخرين أضع عليها بعض الروايات وهكذا يظهر من الخدماء أن الاستقاء معدود عندهم من الإمارات ليس من دليل العقل كالقيام كالقيام فالقياس أجل قيام غلط هذا القيام إسلام السنة من القدماء على الاستصحاب ولا حق العاقل غير أن الذي يمهدون المصنف أن الاستصحاب حتى على القول أن المستند هو حكم العاقل لا يفرض عن كونه قاعدة عملية ليس مضمونها إلا حكما ظاهريا مدعورا للساق حتى لو قلنا أن الاستصحاب أجل إنكار العقل والعقل وأما الظن بلقاء المتيقن على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجية مثل هذا الظن لأن هذا الظن إذا قد الواحد يجب الاستثقاء حجة من باب العقل مثلا نقول عندما صار اكتف على اليقين اليقين يبقى ثابت لولا يتبدل إلى فين يتبدل إلى من أطالة وحرمة العمل الظن كم يدل على اعتبار هذا ها؟ فإذا ما تقدر تقول أن هذا الظن ما اعتبر بحكم العقل. المثال في شيء على تقدير التسليم نقدر نقول أن هذا الظن حجة. بس هذا الظن برأي المكلف في حالة الكسر مو كافي عن الواقع. على تقدير حكم العقل يعني على تقدير أن الدليل على حجة الاستثناء العقل. وعلى تقدير أن الظن القاطع من هذا الحكم حجة تسليم الذي يسلم. لا يكون إلا مستندا بالقاعدة ودليلا عليها. وسأله في ذلك سأل الأخبار وبناء الأقلام لا أن الظن هو نفس القاعدة حتى تكون إمارة ما بيصدق لأن هذا الظن يستنتج منها أن الشارع جعل هذه القاعدة الاستقرارية بأجل العمل بها عند قتل الحياة والحاصل أن هذا الظن اللي يصير بعد الشر يصير مستندا للاستقرار لأنه نفس الاستقرار تبدو الظن لو كان تبدو هناك فعل الواقع فالاستقرار ما تبدو المثال تقول الاستقرار هو مهم مدمور على الهدفان هو مدمور الثان ولو نبدأ ومدر الأفكار وهو من هذه الناس الأخبار لبناء الأخلاق فكما أن الأخبار يستطع أن تصف أنها إمارة على الاستصحاب فلا قام الدليل القطعي على اعتبارها على اعتبار هذه الأخبار ولا يلزم من ذلك أن يكون يبقى الاستصحاب إمارة فلا يجب أن يصح أن يصف هذا الظن بأنه إمارة إذا قام الدليل القطعي على اعتباره ولا يلزم من هذه السنة في الاستصحاب إمارة يعني إذا كانت دال إمارة مو معنى أن نبذلهم إمارة لأن خبر واحد يقوم على وجود صلاة الجمعة خبر واحد إمارة اللي يجيبها إمارة خلاص لا فالأخبار إمارة على حجية الاستصحاب ما يعني هل يكون إمارة؟ لا العقل إمارة على حجية الاستصحاب ما يعني أن الاستصحاب تكون إمارة؟ لا فإن الدال والنبذل أكو خلص فاستدخل أنه لا يصح توثيق الاستقرار بأنه إمارة على جميع المباني الثلاثة حجية أخبارية أو عقلية أو عقلية وإنما هو أصل عمل لا غير كان الجماعة ما حكي يا كمان هاي كل ما تبغى. حكى الاستقرار ما كان. الاستقرار ما كان. حتى هذا بيوافق الأخبار بيوافق حكم العقل بيوافق حكم العقل لا يعني ما له استمارة أما ما في هذا المسؤول اللي أنت بتحطين على إمارة مدري أنت ما تأخذ الرقم السابق لقيام الدليل على وجوده إبطال الرقم السابق إلى صلاح عليه السلام صحيح؟ صحيح؟ تصلح على الدليل اللي قام على وجود إبطال الرقم السابق مرة يكون أخبار مرة يكون حكم عقل مرة يكون حكم عقل لكن الثالث من إمارة إلى جل الصلاة بس إبطال من الرقم السابق هذا هو أهم إمارة من هو ضرورة في الرقم في العمل ولا يبقى القائد لا يبقى القائد لا يبقى القائد لا يبقى القائد هو كلام المطلق أن الاستثقاء لا يصف على الواقع وإنما تصف عن الوظيفة فقط وصلى الله على محمد وعلى الصليبين الصالحين